أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب الحجرة صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وعنه أيضا: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال له: لا تقبله يا رسول الله، لقد ولد لي عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وعن خالد بن حكيم بن حزام قال: تناول أبو عبيدة رجلا بشيء فنهاه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقالوا: أغضبت الأمير. فأتاه فقال: إني لم أرد أن أغضبك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الترغيب في الرحمة وخلق الحياة، أن الإنسان المؤمن لابد وأن يكون في قلبه من الرحمة الشيء العظيم حتى يرحمه الله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، يعني كأن علامة الإنسان الشقي الشقي. شوف في آخر سورة هود لما يقول الله عز وجل: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا الشقي والعياذ بالله. عكسه السعيد: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. هؤلاء السعداء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فالإنسان السعيد في الآخرة الذي كان في قلبه الرحمة في الدنيا. ولذلك ذكرنا في الحديث في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرحمة: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، كما أنك ترحم الناس في الدنيا يرحمك الله عز وجل يوم القيامة. والذي يقسو على الناس ويشقيهم في الدنيا الله عز وجل يجعله يوم القيامة من الأشقياء، والجزاء من جنس العمل. فيقول صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي هريرة: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يبقى من علامة الإنسان الشقي الخائب الخاسر أنه قاسي جافي غليظ لا رحمة في قلبه، يعذب الناس، يقسو على البشر، ليس في قلبه رحمة لإنسان هذا ولا لحيوان. هذا من علامات خيبة الإنسان ومن علامة شقاوته. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل عيينة ابن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل حسنا أو حسين، قال: لا تقبله يا رسول الله. عيينة ابن حصن الفزاري سيد بني فزارة، سيدهم الكبير الذي فيهم، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ناظر لنفسه على أنه رجل كبير، حاجة كبيرة في قومه، كأنه جاي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين ابني فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلما قبله قال: لا لا ما تقبلش، كأن ده يقل من مقامك، يقل ينزل من قدرك، ما تعملش هذا الشيء. إن ينصح النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة حمقاء: قل لا تقبله يا رسول الله. وكأنه يقول اقتدي بي، اعمل ما فعله أنا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ولد لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد، يعني أنا كبير في قومي مش ما عملش هذا الشيء، أنت لا تفعل هذا الشيء، أنا لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يرى نفسه كبيرا في قومه أنه لا يليق بالكبير أنه يقبل الصبيان، قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن هذا الرجل أو غيره قالت أعربي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، قال أتقبل الصبيان؟ تقبل عيل الصغيرة؟ تقبل الصبيان؟ والله ما نقبلهم، كأنهم حاجة كبيرة الأعراب. صدق الله العظيم لما يذكر الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذا الرجل استغرب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم على قدره العظيم يقبل عيل صغير، لا ما يفعلش هذا الشيء، والله ما نقبلهم. فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ما أملك أن نزع الله الرحمة من قبلك، ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أعمل لك إذا كان قلبك فيه رحمة، إذا كان نزع الله رحمة من قلبك أملك لك إيه؟ لا أملك لك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الهدى ولا يحول أحدا من شيء إلى شيء، لا يقدر، ولكن الله هو الذي يملك أن يضع الرحمة في القلوب أو أن ينزعها من القلوب. فالغرض أن هذا من علامة الرحمة في قلب الإنسان أنه يكون في حنان على أطفاله الصغار، على أبناء المسلمين، يقبل الصغار، يربط عليهم، يكون إنسانا معلما مؤدبا مربيا مقتديا بالنبي الأسوة الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر لخالد بن حكيم بن حزام قال تناول أبو عبيدة رجلا بشيء فنهاه خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو عبيدة كان أميرا وخالد بن الوليد كان تابعا له في هذه الإمرة، وكأن رجلا أساء أو فعل شيئا فاستحق أن يعاقبه أبو عبيدة رضي الله عنه، وكأن العقوبة كان فيها شيء من الشدة. خالد بن الوليد خاف على أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو عبيدة له منزلة كبيرة، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، الأمة كلها قال لقوم وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معنا رجلا أمينا، فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. استشرف لها الصحابة، الصحابة ما كانوا يستشرفون لإمارة ولا لغيرها، ولكن لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح في واحد وهذا أمين حق أمين، فقال كل واحد استشرف لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا أبا عبيدة. ثم قال أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أبو عبيدة ينال إنسانا بشيء من الشدة يوم خالد يخاف عليه وعلى منزلته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول لأبي عبيدة وينهاه عن ذلك لا تفعل لا تقسم لا تشدد على هذا، نهاه. فغضب أبو عبيدة رضي الله عنه، فقال الناس لخالد بن الوليد أغضبت أبا عبيدة أغضبت الأمير. فإذا بخالد يذهب إليه يصالح أبا عبيدة ويقول كلاما طيبا، هو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يبين أنه ليه قال هذا لأبي عبيدة رضي الله عنه. فقال إني لم أرد أن أغضبك، ما تفتكرش أن أنا قلت لك عشان أغضبك ولا عشان أزعلك، لا لا لا، ده أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس، أشد الناس عذابا للناس، اللي يعذب الناس في الدنيا هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل ولا عذر للإنسان يقول بعذبه عشان كذا بعذبه عشان كذا. وكل إنسان إذا فتح باب الأعذار لنفسه سيجد أنه يقسو على إنسان ويقول أنا قصيت عشان كذا ويلاقي نفسه عذر في نفسه، أنه عذب إنسانا يلاقي نفسه عذرا في نفسه، أما عند الله فلا يصلح. ما يعتذر به الإنسان عند نفسه ويمني نفسه يمكن يعذب الناس ويبشر نفسه بأنه من أحسن الناس وأنه أفضل الناس وأنه كذا، ولكن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. حديث آخر لهشام بن حكيم بن حزام أنه مر بأناس من أهل الذمة قد أقيموا في الشمس بالشام. حكيم ابن حزام أو هذا هشام ابن حكيم ابن حزام مر بأناس من أهل الذمة قد أقيموا في الشمس بالشام، أهل الذمة يهود أو نصارى، وكان عليهم الجزية ما دفعوش الجزية التي عليهم، فأخذهم الأمير وأوقفهم في الشمس بذنبه. دي كانت من العقوبات في الماضي. طبعا لما ينظر الآن إنسان للعقوبات ده لعب عيال، ده يعني بياخد بذنبهم في الشمس، أي بذنبهم في الشمس. ومع ذلك هذا الرجل الفاضل لما رأى هذا الشيء ما سكتش على هذا الشيء، زي بذنبهم في الشمس وقفهم هذه الوقفة. فقال لهذا الأمير، قال ما هؤلاء؟ قالوا بقي عليهم شيء من الخراج، ما دفعوش باقي الضريبة إلا عليهم أو خراج الأرض التي عليهم. فقال إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس، الذين يعذبون الناس. قال وأمير الناس يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فقل سبيله، فدخل عليه فحدثه فقل سبيله. خاف من الجزاء يوم القيامة. ولاحظ الناس من ألفاظ العموم، دخل فيها الكافر والمسلم، اليهودي والنصراني، الذمي وغير ذلك. الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله عز وجل يوم القيامة. فانظر إلى معاملة الإسلام دين رب العالمين للخلق، المعاملة بالرحمة. هؤلاء أساءوا، هم من أهل الذمة، وهم على أرض وقد فتحت هذه الأرض عنوة، وهنا الأصل في هذه الأرض أنها صارت للفاتحين للغانمين. ولكن مع ذلك حكم عمر رضي الله عنه بأن الأرض تصير تحت أيدي أصحابها علمهم، ولكن يدفعون خراجا كل سنة، يدفعوا خراج بدل ما تؤخذ منهم الأرض، لا يدفعوا عنها خراجا كل عام، ولا يشق عليهم في هذا الخراج. فكانوا يدفعون، يجي بعضهم يتعلم ولا يدفع، يهرب ما يدفعش، فكانوا يعاقبونه عشان يدفع يقوم يذنبوه في الشمس. هذه العقوبة التي ينظر إليها إنسان، إيه يذنبوه في الشمس؟ ده ممكن لو الآن في زماننا يتسجن سنة وسنتين وثلاث سنين ويأخذ غرامة مالية وأضعاف مضاعفة على الثمن. ولكن الإسلام يعامل الناس ولو كانوا يهودا أو نصارى يعاملهم بالرحمة، هذه رحمة الإسلام. معهوش طب حد دفعه في إيه؟ ما تعذبوش، ما تذنبوش في الشمس، ويعتبر هذا عذابا من العذاب أن يقيم الناس في الشمس. من الأحاديث التي جاءت في الحياء، والحياء خلق عظيم يكون عليه الإنسان، شعبة من الإيمان، جزء من الإيمان الحياء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. استحيوا، الصحابة كانوا على حياء عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والحياء خلق يمنع صاحبه من الفواحش، يمنعه من الوقوع في الشيء الذي يؤذي غيره من الخلق، الذي يتضرر هو به، الذي يجعله أمام الناس منظره صغيرا أمامهم. يستحي الإنسان أن يأتي صغيرا من الصغائر أو شيء يخالف المروءة ويخالف العدالة، هذا حياء الإنسان. والدين يحث على الحياء، استحي استحي. إذا كنت تستحي من الخلق فاستحي من الخالق سبحانه تبارك وتعالى، واستحي حق الحياء، الحياء الصحيح، مش تمثيل، مش إنسان يمثل أنه بيستحي وأنه يكسب وبعدين يعصي وبعدين يقع في المعاصي ولا يستحي من ربي سبحانه. استحي من الله عز وجل حق الحياء. قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال ليس ذلك، ليس ذلك، ما عرفتوش ما هو الحياء الذي أريده. ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء. يبقى حق الحياء أن الإنسان لا يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليحفظ الرأس وما حوى، الرأس يحوي إيه؟ عقل الإنسان. يبقى لا تفكر في شيء حرام، لا تعقد نية وعزم على إنك تعصي ربك سبحانه وتبارك وتعالى، لا تبتعد بتفكيرك عن طريق الله إلى طريق الهوى والشهوات والشيطان والشبهات. يحفظ سمعه أن يسمع ما حرم الله سبحانه، يحفظ بصره فيغضه عما حرمه الله سبحانه، يحفظ لسانه أن يقع في حرام حرمه الله من قول أو شهادة أو غير ذلك مما منع الله سبحانه، يحفظ أن يأكل ويدخل فمه ما يحرم الله سبحانه، يحفظ بطنه أن يدخله شيئا حرمه الله، أن يقع في الزنا. يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأيضا أنه يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وليذكر الموت والبلاء. يبقى ذكر الموت على بال الإنسان، إنك ميت، ميت ربنا حيسألك، يبقى ما تعملش هذا الخطأ. طول ما ذكر الموت على بال الإنسان يخاف من معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. يذكر البلاء أنه سيصير ترابا، سيصير عظاما نخرة، سيصير لحما منتنا في قبره، يقوم لا يغتر بقوته وشبابه وجماله، فليتذكر إلى أي شيء سيصير في قبره، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ترك زينة الدنيا. يبقى لا يستوفي حظه من الدنيا، يطلب الزينة. الزينة تدعو الإنسان للغرور والفخر والكبر على الخلق والبطر على نعمة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، فليترك زينة الدنيا الذي يريد الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نستحيي منه حق الحياة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.